السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى، واعلموا أن المسلم الذي يريد الخير لنفسه هو الذي يتعلم الأحكام المناسبة لكل مناسبة. فالمسلم قبل أن يقوم بأي عمل عليه أن يتعلم أحكام الشريعة الإسلامية في ذلك العمل، وبهذا يكون يسير في هذه الحياة على علم وبصيرة. واعلموا بارك الله فيكم أنه بعد أيام قليلة يرحل عنا الضيف الكريم الذي جاء بالخيرات والبركات، إنه شهر رمضان المبارك، ويرحل وهو شاهد لنا أو علينا بما أودعناه من الأعمال، فمن عمل فيه صالحا فليحمد الله على ذلك وليبشر بحسن الثواب وبالتوبة والغفران من الله الملك التواب. وأما من قصر وعمل سيئا فليتوب إلى ربه توبة نصوحا، فإن الله تعالى يتوب على من تاب. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى شرع لنا أعمالا في ختام شهر رمضان المبارك لكي نزداد من الله قربا، ونزداد إيمانا، ونزداد حسنات. فجعل الله تعالى العشر الأواخر من رمضان أفضل الليالي، ففيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وهو ما يقارب 83 سنة وزيادة، وهي ليلة مباركة يفرق فيها كل أمر حكيم، أي أن الأوامر التي تنزل في ليلة القدر بما يحدث في السنة القادمة تنزل من اللوح المحفوظ إلى الملائكة. إن ليلة القدر من قامها فحصل على أجر عظيم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري ومسلم. وأقرب ما تكون ليلة القدر في الأوتار أي في العدد الفردي، وأقرب الأوتار ليلة 27، وهذه الليلة تحيا بقيامها بالصلاة والذكر والدعاء كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الإكثار من الدعاء المقبول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أيها المؤمنون، ومما شرعه الله تعالى في ختام شهر رمضان المبارك زكاة الفطر. فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، رواه البخاري ومسلم. وهذه الزكاة يخرجها المسلم عن نفسه وعمن هو تحت نفقته حتى الرضيع، أما الجنين فتستحب عنه ولا تجب، فقد كان الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كان يخرجها عن الجنين. ومن كان ضيفا عند شخص وحل عليه ختام رمضان فإنه هو المطالب بإخراجها عن نفسه، لكن لو تبرع عنه صاحب البيت فإنه يجوز، وصدقة الفطر تخرج من غالب قوت البلد تمرا أو قمحا أو شعيرا، ومن كل الحبوب كالسميد والطحين فارينة والأرز والعدس ونحو ذلك. والصاع هو ما يعادل 2.40 كيلو. هذا هو الأصل في هذه الصدقة. وأما إخراج القيمة بدلا عن الطعام فيجوز إذا كان في ذلك مصلحة للفقير. فقير يقول لك ما تعطينيش سميد، ما ندير والو بسميد، أعطيني دراهم، أو أنه طلب القيمة، أو أن الساعي المكلف بجمعها من طرف ولي الأمر طلب القيمة، أو أن ذلك أيسر على المزكي. وقد ذهب إلى هذا القول جمع من العلماء حيث نظروا إلى العلة منها والحكمة، نظروا إلى الحكمة من زكاة الفطر وهي إغناء المساكين في العيد. أيها المسلمون، إنه لا يجوز الاختلاف والتنازع والخصومة من أجل هذه المسألة التي اجتهد فيها العلماء. فهناك بعض الشباب هدانا الله وإياهم في بعض الولايات في بعض الأماكن يحرمون على الناس أن يخرجوا زكاة الفطر نقدا، ويقولون من أخرجها نقدا فهي بدعة، وهذا خطأ كبير ما دام المسألة اجتهد فيها العلماء وهي تصلح للاجتهاد. ثم الذين أجازوا إخراج القيمة نظروا إلى الحكمة من هذه الزكاة. فالأمر واسع، لا يجوز أن نختلف وأن نتنازع من أجل هذه المسألة التي اختلف فيها سلفنا الصالح. من أراد أن يخرج الطعام فليخرج، لكن لا يحرم على الناس إخراج القيمة إذا كان ذلك أيسر عليهم. عباد الله، من كان مكان إخراج الزكاة تخرج في البلد الذي يدخل عليك العيد وأنت فيه، ولا تنقل زكاة الفطر إلى بلد آخر إلا لحاجة، بأن لم يوجد فيه من يستحقها. ومن كان في بلد وعائلته في بلد آخر فإنه يخرج فطرتهم مع فطرته في البلد الذي هو فيه، وإن أمرهم أن يخرجوها عنه وعنهم جاز. وإن أخرج هو عن نفسه في غربته وأخرجوهم عن أنفسهم في بلدهم كل ذلك جائز. وأما وقت زكاة الفطر فإنها تصير واجبة على المسلم بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأما وقت دفعها فوقتان، وقت فضيلة ووقت جواز. فأما وقت الفضيلة فهو صباح العيد قبل صلاة العيد، ولهذا استحب العلماء للأئمة أن يؤخروا صلاة العيد ليتسع الوقت لإخراج الفطرة. وأما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين كما كان يفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ويجوز للمسلم أن يوكل شخصا أو هيئة أو جمعية خيرية في زكاة الفطر فيعطيها لهم قبل أيام من العيد، لكن الجمعية والهيئة والوكيل لا يخرجونها ولا يعطونها للمساكين إلا يوم العيد أو قبله بيوم أو يومين. فيا من تشتغلون في الجمعيات الخيرية تفقهوا في دين الله، بارك الله فيكم، أنتم تفعلون الخير، لكن حذاري أن تخرجوا زكاة الفطر التي أعطاكم الناس قبل أيام، لا تخرجوها إلا يوم العيد قبل الصلاة أو قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فمن أخرها لم تقبل منه، يعني لم ينتفع بها، لكنها تبقى واجبة عليه فيخرجها في أي وقت. والحكمة من زكاة الفطر بينها عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين، رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح. من الناس الذين نعطيهم الزكاة؟ زكاة الفطر هم المساكين، والمسكين هو من لا يملك شيئا أو يملك أقل من نصف كفايته. هل يجوز أن ندفع عددا كثيرا من الفطر إلى مسكين واحد؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدر الواجب ولم يحدد عدد من تدفع إليه. ليس مثل الفدية، فدية صيام رمضان، واحد مريض أو المرأة الحامل أو المرضع ما يقدرش يصوم فهذا يخرج فدية. ما لازم يخرج 30 فدية إذا كان الشهر 30 فل يعني 30 إنسان مش يعني 30 فدية يعطيها الواحد لا. أما زكاة الفطر فيجوز أن تعطيها 30 زكاة فطر لشخص واحد 40 زكاة فطر لشخص واحد جائز بخلاف الفدية. فاتقوا الله يا عباد الله وقوموا بما أمركم الله لكن بعلم وبصيرة وليس بجهل وعماية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله علينا كما ذكرت يا عباد الله أن نتعلم أحكام كل مناسبة للأحكام المناسبة. فمما شرعه الله تعالى لنا في ختام شهر رمضان المبارك إذا غربت شمس آخر يوم من رمضان فيبدأ المسلم بالتكبير لله إلى صلاة العيد كما قال تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والمسلم يجهر بهذا التكبير في المساجد والسوق والبيوت إعلانا بتعظيم الله وشكره على توفيقه للهدى والعبادة. وأما النساء فتسر به لأنهن مأمورات بالستر والإسرار بالصوت كما شرع الله تعالى للمسلمين صلاة العيد يوم العيد وهي من تمام ذكر الله. أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته رجالا ونساء حتى الحيض والعواتق وذوات القدور يخرجن إلى صلاة العيد وحتى لمن لم يكن لها جلباب تستعير جلبابا من أختها. فأما الحيض فيعتزلن المصلى لكن يشهدن الخير ودعوة المسلمين. عباد الله من السنة المستحبة أن المسلم قبل أن يذهب إلى صلاة العيد يغتسل ثم يفطر قبل الذهاب يروح فاطر ما يروح صايم. والأفضل أن يفطر على تمرات أو على أي شيء مباح. والسنة أن يذهب ماشيا فإن كان المسجد بعيدا فيمشي قليلا يترك سيارته مثلا بعيدا شيئا ما عن المسجد ويمشي هذا كله مستحب. ويكبر المسلم في الطريق وفي المصلى حتى يأتي الإمام ماذا يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا هو الأفضل وهو تكبير الصحابة ويجوز بأي نوع آخر ما دام لا يخالف السنة. هل يصلي المسلم تحية المسجد؟ إذا كان صلاة العيد تقام في المسجد فإذا دخل المسجد فإنه يصلي تحية المسجد ثم يجلس ويكبر. أما إذا كان سيصلي في الشارع القريب من المسجد فلا تحية مسجد هناك. وأما إذا كان صلاة العيد في المصلى وهي السنة وهو مذهب الإمام مالك وكنا نفعله والحمد لله قبل سنوات كنا نصلي صلاة العيد في المصليات يعني في مكان خارج البلد مكان واسع كنا نصلي هناك. لكن مع الأسف فعل بعض الناس أشياء خالفوا فيها الشريعة الإسلامية واستعجلوا أشياء فحرمنا بسبب أفعالهم من هذه السنة. فنسأل الله تعالى أن تعود إلينا هذه السنة. وصلاة العيد ركعتان يكبر الإمام والمأمومون سبعا في الأولى قبل القراءة وخمسا في الثانية ويقرأ جهرا. ثم من السنة أن يجلس المسلم يستمع إلى خطبة الإمام الذي يوصي بتقوى الله والبر والطاعة والثبات على الدين. ومن السنة ومن السنة مخالفة الطريق. مخالفة الطريق إذا رجعت إلى بيتك ارجع من طريق آخر غير الطريق الذي أتيت منه، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن السنة كذلك صلاة ركعتين في البيت بعد صلاة العيد، هذه سنة رواه الإمام بن ماجه رحمه الله تعالى وهو حديث حسن. صلاة ركعتين في البيت بعد صلاة العيد سنة مستحبة، ولا مانع من زيارة الأقارب والأصحاب للمعايدة، لكن صلة الأرحام تكون دائما يا عباد الله وليس يوم العيد فقط. وهناك بعض أهل العلم قالوا بأن المعايدة ممكن تسمعوها، هذه بعض الشباب يقولوها باللي المعايدة نهار العيد بدعة، وهذا خطأ. لكن نحن نحمل كلام هؤلاء العلماء أو هذا العالم الفاضل الذي قال هذه المسألة نحملها على من لم يزر أقاربه طول السنة ولكنه يزور في العيد فقط، فنحن نقول زور في العيد وزور في غير العيد. ومن البدعة زيارة المقابر يوم العيد. يا عباد الله، العيد يوم فرح واستبشار، وبعض الناس يوم العيد يبكي يذهب إلى زيارة المقابر. بعض المشايخ خاصة بكري ما كانوش يتأكدوا من الأحاديث، وين يصيبوا حديث قال رسول الله يمنوا به؟ لا، الأحاديث هناك أحاديث لا تصح، منها أن نهار العيد الأرواح تاع الأموات يطلعوا فوق القبور ويستناو الأقارب يزوروا. هذا الحديث موجود مكذوب، هذا مصنوع فابريكي، يعني حديث ما كانش منه. فإذا الإنسان لا يفعل هذا، لأن العيد هو يوم فرح واستبشار، وهذه العادة منتشرة في كثير من بلاد المسلمين خاصة في الشام، في دمشق الشام وسوريا تجدهم يوم العيد بمجرد أن يخرجوا من المسجد يجدون الباعة يبيعون لهم الورود مباشرة من المسجد إلى المقبرة. هذا خطأ كبير، العيد هو يوم فرح واستبشار وليس دموع. وبعض الناس نهار العيد يزعف يتقلق على، لأن التعب تاع شهر رمضان زائد ليلة العيد يسهر، ما تسهرش ليلة العيد. وهناك حديث مع الأسف يقوله بعض المشايخ الذين لا يدققون في الأحاديث، كان بعض المشايخ ما يهدينا ويهديهم ما يدقوش، يصيب حديث في كتاب يدير به. لا، هذا الحديث يقول من أحيا ليلة العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. هذا حديث موضوع مكذوب فابريكي، شكون اللي فابريكا؟ بعض الناس يا إما أعداء الإسلام أو بعض الناس الصالحين الذين هم مغفلون. ليلة العيد ارقد، اللي عنده صوالح اللي عنده طغيان يقضي هذه الأيام، ليلة العيد ارقد، لأنك نرى بعض الناس فوتهم صلاة العيد بسبب ماذا؟ يقول لك أنا شهر كامل وأنا نصهر ما نرقدش. لا، يعني نم حتى تستيقظ مبكرا. فإذا ثبت مثلا بالرؤية أن غدا من أن غدا هو العيد، خلاص لا صلاة تراويح، أو أكملنا العدة 30 لا صلاة تراويح. أما إذا لم يثبت وكانت 29 وغدا 30 رمضان فهنا صلاة تراويح. ويجوز للمسلم أن يقول لأخيه تقبل الله منا ومنه، هل يجوز قل صح عيدك؟ جاهز. بعض المشايخ كذلك يضيق، ما تقول صح عيدك، قل لازم تقول تقبل الله منا ومنك خلاص. لا، هذا أمر واسع. علماء آخرون قالوا التحية وإدخال السرور على المسلم لا مانع، وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقولون تقبل الله منا ومنكم إذا التقوا. هل يجوز زيادة صح عيدكم، عيدكم مبارك، عيدوا وزيدوا كل عام وانتم بخير؟ أمر جائز إن شاء الله تعالى، لكن نقول ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ونزيد الكلمات الطيبة التي لا تخالف الشريعة. أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واثبتوا على الطاعة بعد رمضان، وحافظوا على المكتسبات التي اكتسبتموها في رمضان، ولا ترجعوا إلى ترك الصلاة أو التهاون بها، ولا ترجعوا إلى المعاصي. فيا من كنت تأكل الرشوة التي صارت الآن قهوة، صح صارت حقا من الحقوق، يعني الناس يعتبرونها هكذا. لكن في رمضان صرت لا تأكل الرشوة، لا تعود إليها. يا من كنت تفعل المعاصي لا تعود إلى المعاصي، ويا من ثبت على الطاعة عليك أن تدعو الذين تراهم سينتكسون ويبتعدون عن الطاعة، ادعوهم إلى الله ولا تستهزئ بهم. ما تقولوش أنتم تعرفوا ربي غير في رمضان، لا، لا تكن عونا للشيطان على أخيك، بل اجلبه إلى الطاعة بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا تنسى الدعاء، فإن الله تعالى هو الذي يثبت المسلم والمؤمن على الطاعة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضى المسلمين، واقض الديون عن المدينين، واكشف هموم المهمومين يا رب العالمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم ارفع الفتن عن المسلمين يا رب العالمين، اللهم اهد ضال المسلمين يا رب العالمين، اللهم احفظهم من شر الأشرار يا رب العالمين، اللهم عليك بأعداء الإسلام الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون يقاتلون أولياءك ويكذبون رسلك، اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام وديارنا بخير فوفقه لكل خير يا رب العالمين، ومن أرادنا بشر فاجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وتجاوز عنا ما كان فيه من السهو والخطأ والنسيان والأخطاء والذنوب يا رب العالمين. اللهم وفقنا لطاعتك، اللهم وفقنا لطاعتك، وجنبنا معصيتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.